قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن علي بن عميرة الكندي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه مخيطا فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله أن عدي بن عميرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فإيش؟ فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. من كتمنا مخيطا، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان مسؤولا عن عمل فإن عليه أن يبرئ ذمته في ذلك العمل، وأن يؤدي ما هو في حوزته وما هو في عهدته على أتم وجه، دون أن ينقص منه شيئا ودون أن يغل منه شيئا، لأنه لو حصل منه خيانة فإنه يأتي بهذا الذي غله يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قد سبق أن مر في الأحاديث أن من غل بعيرا يأتي يحمله وله رغى، وإذا كان بقرة فلها خوار، وإذا كان شاة فلها ثغى، وهكذا كل من غل شيئا فإنه يأتي به يوم القيامة ويكون ذلك خزيا له يوم القيامة. وكذلك الأرض، من ظلم شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة، كل ذلك يأتي به يوم القيامة. فعلى كل إنسان أن يؤدي ما هو واجب عليه وما هو مؤتمن عليه، دون أن يحصل منه قلول أو خيانة لئلا يفتضح بحمله إياه يوم القيامة، ويتبين ما حصل منه في الدنيا من الخيانة والغلول، فيكون ذلك فضيحة له يوم القيامة. قوله مخيطا، هذا اسم آلة، وهو آلة الخياطة، وهو الإبرة التي يخاط بها، لأن مخيط يعني مفعل، هذا وزن من أوزان اسم الآلة، يعني مفعل ومفعال، مخيط ومبرد ومشرط، وكذلك مفعال مثل مكيال وميزان ومفتاح، فإن هذه أسماء آلات، أسماء يعني شيء يفعل به، يعني المفتاح لما يفتح به، والميزان لما يوزن به، والمكيال لما يكال به، والمخيط لما يخاط به، والمشرط لما يشرط به، وهكذا. والمقصود من ذلك أنه ولو كان شيئا قليلا فإن عليه أن يؤديه ولا يبخس شيئا ولو كان يسيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الشيء الحقير اليسير وما فوقه، يعني المخيط وما فوقه مما قل، وهذا من باب أولى إذا كان هذا القليل فكيف بالكثير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طويقا من سبع أراضين، فكذلك إذا كان أكثر يكون الأمر أخطر ويكون الأمر أعظم. من استعمله على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، يأتي به يوم القيامة. نعم. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. فقام إليه رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه، فقال اقبل مني عملك. فقال وماذا؟ قال انك قلت كذا. قال نعم وانا اقوله من استعملناه على عمل فليأتي فليجئ بقليله وكثيره، فما اوتي منه اخذ وما منع منه وما نهي عنه انتهى. وما نهي عنه انتهى، يعني الشيء الذي يعطاه في مقابل عمله يأخذه، والشيء الذي هو زائد على ذلك لا يجوز له أخذه ولا يجوز له تعاطيه، بل عليه أن يؤدي ما اؤتمن عليه على التمام والكمال. وهذا الذي جاء في قصة هذا الأنصاري يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على السلامة من تبعات الأعمال، ويعني خوفهم من أن يقع منهم يعني شيء لا يحمدون عاقبته. فهذا الصحابي رضي الله عنه قال اقبل مني عملك، لأن العمل يعني فيه مسؤولية، وقد يحصل الإنسان منه تقصير، فكونه يعني يسلم من تبعة تلك المسؤولية ومن تبعة ذلك العمل لا شك أن هذا خير له. وإذا قبل الإنسان العمل وأدى ما عليه على التمام والكمال فهو على خير. قال وحدثناه محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة قالوا حدثنا إسماعيل بهذا الإسناد بمثله. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا الفضل بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال أخبرنا قيس بن أبي حازم قال سمعت عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بمثل حديثهم. أحسن الله إليك. يقول السائل استعمال الهاتف المكتب مكتب العمل لأغراض الخاصة هل يدخل في الغلول؟ إذا كان يعني سيترتب عليه تبعات، لا سيما إذا كانت المكالمات للخارج، فلا شك أن هذا فيه خيانة وفيه يعني تحميل الجهة التي يتبعها أشياء ليس لها أن تتحملها، فلا شك أنه لا يجوز له ذلك. وأما إذا كان يعني ما معها جوال يستطيع أن يستخدمه، ولكنه اتصل مثلا في بيته اتصالا يعني قصيرا لحاجة، نرجو أن لا يكون في ذلك بأس. كذلك يسأل عن استعمال سيارة العمل في أغراضه الخاصة. ليس للإنسان أن يستعمل سيارة العمل في أغراضه الخاصة، وإنما تستعمل في ما هو في صالح العمل. يقول الثاني هل الموظف إذا أخذ من أثاث مكتبه في إدارته الحكومية أو شركته مثل أشياء يسيرة كدباسة أو مسطرة أو قل أو كثر هل يدخل في الغلول؟ لا شك، لأن المسطرة والدباسة هي من جنس الإبرة أو أكبر من الإبرة. فإن أخذ على أنه سيبدل، استخدم مثل القلم لأشياء خاصة فيه على أن يبدلها بقلم آخر، الذي على الإنسان أن يتخلص من ذلك، وأن لا يذهب بأعمال أو الأشياء الخاصة بالمكتب إلى منزله، ولو يعني قال أنه سيبدلها يعني عليه أنها لأنه قد ينسى يعني ذلك، ولكن كونه يترك الشيء في المكتب ولا يذهب بأثاثه وبآلاته وبمحتوياته إلى منزله، وإنما يكون معه قلم يعني يحمله في جميع أحواله إذا احتاج، وأما كونه يأخذ أشياء من المكتب ويذهب بها إلى البيت فلا. يقول السائل هل الحديث خاص بالغلول أو يشمل كل نقص في العمل لم يؤده العامل على وجه التمام؟ هو عام، أقول هو عام، ليس خاصا بالغلول، ليس خاصا بالغلول من الغنيمة. الغلول من الغنيمة كما هو معلوم جرى يعني ذكره في الغالب، وإلا فإن الغلول هو الخيانة، الغلول هو الخيانة مطلقا. ولهذا كما ذكرت في قصة كما مر في قصة ابن لتبية، وأن الرسول ذكر الغلول بعدما ذكر قصة الذي أهدي إلى ابن اللتبية، وكذلك الحديث الذي قال من ظلم شبرا من الأرض طويقه من سبع أراضين يوم القيامة، كل هذا يدل على أن الأمر ليس خاصا بالغلول من الغنيمة، وإنما يشمل ذلك ويشمل غيره. التأخر عن أوقات العمل بحجة أن الأجرة قليلة فأعمل بقدر أجرتي. لا، ليس للإنسان، ليس للإنسان إذا كان ما يعجبه الأجرة يقول خلاص اقبلوا عملكم وأنا أريد شيئا أكثر من ذلك، فإن أعطيتموني أكثر وإلا فخذوا عملكم. أما كونه يقبل العمل ثم يقصر بحجة أن الأجرة قليلة، هذا من الخيانة. والإنسان إذا صار موظفا فإن المدة التي يكون فيها العمل هو مطالب باستيعابها في العمل، سواء كان العمل كثير، كانت الأجرة كثيرة أو قليلة، ما دام أن هذا هو أجره الذي خصص له ودخل على هذا العمل على أساس أنه يقوم بهذه الوظيفة بهذا الأجر، فإن عليه أن يؤدي العمل في جميع الوقت ولا يبخس منه شيئا، والوقت لا يملكه وإنما هو ملك للعمل يستغل ويستوعب لصالح العمل. وقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه ذيل طبقات الحنابلة كلاما نفيسا لأحد العلماء وهو المعمر بن علي البغدادي، فقد ذكر قصة له أنه وعظ زعيما كبيرا فقال في موعظته إياه إن من كان متوشحا بالولاية فإنه من لم يكن صاحب ولاية فإنه مخير في القاصد والوافد، إن شاء وصل وإن شاء فصل، يعني إن شاء فتح بابه وإن شاء أغلق بابه، وأما من كان بولاية فليس مخيرا بالقاصد والواصل، بل عليه بل إن عليه أن يقوم بما هو لازم له من ناحية استعمال الوقت. قال لأن من كان على الخليقة أمير فهو في الحقيقة أجير، قد باع زمنه وأخذ ثمنه، فلم يكن له أن يتصرف فيه باختياره، فليس له في نهاره ما يتصرف فيه باختياره، وليس له أن يصلي نفلا ولا أن يدخل معتكفا، لأن هذه سنن، لأن هذا فضل وذاك فرض، والفرض هو الذي يجب أن يقدم على النفل وعلى الفضل، فالوقت الذي هو مخصص للعمل يجب استيعابه لصالح العمل، وليس له أن يختزل منه شيئا، لأنه لا يحب أن يختزل شيئا من أجرته، وإذا كان وما دام أنه لا يحب أن يضيع شيئا من أجرته وأن ينقص، فعليها لا ينقص من الزمان الذي خصص لصالح العمل. والله عز وجل قد ذم المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كان الحق لهم أخذوه كاملا وإذا كان الحق عليهم أدوه ناقصا. وبخس الزمان وعدم استيعاب شيء منه لصالح العمل لا شك أنه هو من قبيل مشابه للتطفيف في المكاييل والموازين، لأن كل إنسان يحب أن يحصل الأجرة كاملة وعليه أن يؤدي العمل كاملا، أما أن يحب أن يأخذ الأجرة كاملة ويؤدي العمل ناقصا فهذا هو التطفيف الذي ذم الله أهله في قوله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كان الحق لهم أخذوه كاملا وإذا كان الحق عليهم أدوه ناقصا يعني غير كامل. يقول السائل: من وقع في شيء من ذلك كالتقصير في العمل ثم تقاعد فماذا عليه الآن؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يندم على ما مضى وأن يكثر من الاستغفار. قال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج: نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدين السهمي رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سرية، أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث تتعلق بالسمع والطاعة للولاة، وذكر هذا الحديث في أولها في نزول آية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وذلك أن عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية فنزلت يعني هذه الآية، وهي آية وهي عامة شاملة تشمل كل الولاة سواء كان الولي الأعظم الذي هو الإمام أو نوابه والأمراء الذين هم دونه، فإن على الإنسان أن يسمع ويطيع لهؤلاء جميعا، وذلك بالمعروف بحيث يكون ما يؤمر به ليس بمعصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر فسر بأن المقصود به الولاة، وفسر بأن المقصود به العلماء، وفسر بأن المقصود به هؤلاء وهؤلاء. ولا شك أن الولاة يسمع لهم ويطاع فيما يأمرون به من الأمور التي تتعلق بالولاية، وكذلك العلماء يسمع لهم ويطاع فيما يبلغون من شرع الله عز وجل، وأن الإنسان يجب عليه أن يأخذ بالحق الذي يبينه له أهل العلم عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في هذه الآية فعل الأمر أطيعوا مع الله ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي مع ولاة الأمور، لأنه قال: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا الأمر منكم. والسر في إعادة الأمر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم إعادته مع ولاة الأمور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم لا يأمر إلا بما هو من الله عز وجل وبما هو أمر من الله عز وجل، لأنه مبلغ عن الله، والرسول هو الذي يبلغ ما أرسل به. وأما ولاة الأمر فلم يأتي الفعل معهم وهو أطيعوا، لأن طاعتهم لا تجب استقلالا، وإنما تجب طاعة تبعا لطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يطاعون استقلالا في كل ما يقولون لأنهم غير معصومين، ولكن يسمع لهم ويطاع في غير المعصية. أما إذا أمروا معصية فإنه لا يسمع لهم ولا يطاع، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية فيها الأمر بالسمع والطاعة للولاة: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولكن هذا الأمر المطلق مقيد بما جاء في بعض الأحاديث من أنه إنما يكون فيما هو طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. نزل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي. نعم. بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية، ثم قال: أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. يعني الذي يقوله أبو جريج، لأنه ذكر الكلام في الأول ثم قال ابن جريج ساق الإسناد إلى ابن عباس. يقول السائل: هل يعتبر رجال الشرطة وغيرهم من الموظفين في المراكز الحكومية من الولاة فيسمع لهم ويطاع؟ نعم، لا شك يسمع لهم ويطاع في الشيء الذي يتعلق بولايتهم، يعني مثل المرور ويعني وغيرهم من الأشياء المطلوبة منهم، بأن طلبوا منهم أشياء يتعين يعني طلبة الدولة إبرازها وإظهارها. نعم يسمع ويطاع. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. ثم ورد أبو الحسين مسلم الحجاج رحمة الله عليه حديث أبي هريرة أن سلم قال من أطاعني فقد من أطاعني فقد أطاع الله. نعم. من أطاعني فقد أطاع الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. وقوله من أطاعني فقد أطاع الله لأن الله تعالى أمر بطاعته في قوله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فهذا أمر من الله عز وجل بطاعة الرسول فمن أطاع الرسول فهو مطيع لله في أمره بأن يطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن يطع الأمير فقد أطاعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأمير كما جاء في حديث كثيرة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعة الأمراء ويعني وتأكدها مثل كما سيأتي عند المصنف في حديث عديدة أنه يسمع ويطاع ولو كان عبدا مجدع الأطراف. وكما جاء في حديث العباد بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرت منها العيون وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة أي للولاة وإن تأمر عليكم عبد. فقوله ومن يطع الأمير فقد أطاعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأمير ومن أطاع الأمير فإنه معتبر مطيعا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن طاعة الأمير ليست مطلقة في كل ما يأمر به وإنما هي في حدود ما هو ليس بمعصية أما إذا كان معصية فإنه لا يسمع ولا يطاع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن تكون الطاعة فيما هو معروف وأنها لا تكون فيما هو محرم وفيما هو معصية لله عز وجل ولرسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه الطاعات متلازمة يعني طاعة الرسول هي من طاعة الله وطاعة الأمير من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولاة الأمور فمن أطاع الله أطاع الرسول فقد أطاع الله ومن أطاع الأمير فقد أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد ولم يذكر ومن يعصي الأمير فقد عصاني. يقول السائل أحسن الله إليك إذا خالفت نظام المرور مثل أن قطعت الإشارة وهي حمراء فهل ذلك يعتبر معصية لولاة الأمر؟ لا شك أن هذا معصية وفيه خطرا كبير لأنك تقطع الإشارة والطريق ليس لك يأتي أحد يعني ماشي والطريق له ثم يحصل ضرر منك على غيرك لأنك خالفت لا شك أن هذا من معصية والإنسان عليه أن يسمع ويطيع وهذا التنظيم وفي مثل هذا الأمر للمرور هذا لا بد منه لأن لو كان كل يعني يمشي على ما يريد حصلت الفوضى وحصل يعني إتلاف الأنفس وإتلاف الأموال وإتلاف السيارات إتلاف الأنفس وإتلاف السيارات لأنه لو كان كل يعني يمشي كما يريد ولا يعني يتقيد بهذا التنظيم الذي في مصلحة والذي وضعه ولاة الأمور لمصلحة الناس لا شك أن من يخالف فإنه يعتبر يعني عاصيا لولاة الأمور ومعرضا نفسه للخطر ومعرضا غيره للخطر. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبره قال حدثنا أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. وهذا مثل الذي قبله إلا أن الأمير فيه ذكر تخصيص والأول عام يشمل يعني من هو أمير للرسول من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن هو أمير من غيره يعني في زمنه وبعد زمنه فالأول فهذا خاص وذاك عام وكل منهما مأمور به وكل منهما من حصل منه طاعته فإنه يعتبر مطيعا للرسول عليه الصلاة والسلام, لأن الرسول أمر بطاعة الأمراء يعني في المعروف, وسواء كان هؤلاء الأمراء هو الذين أمرهم أو أمرهم غيره في زمانه وبعد زمانه. جاءت أسئلة عن الأمارة في السفر, هل من أطاع الأمير فقد أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم, ويجب على المسافرين أن يطيعوا هذا الأمير, وهل طاعته مستحبة أو واجبة؟ أصلا كما هو معلوم الإمارة في السفر المقصود منها التنظيم, تنظيم أحوال المسافرين, لأنه إذا لم يكن لهم مرجع قد يذهب كل على رأسه ولا يعرف عنه ولا يعرف عنه شيء, لكن كن لهم مرجع يرجعون إليه, فمن أراد أن يذهب لحاجة يقول أنا سأذهب إلى كذا وكذا وطلب من الأمير يستأذنه أو يستأذن الأمير في ذلك فيكون الناس على علم. وأما إذا لم يكن هناك إمارة فإن كل يذهب على رأسه ولا يعرف عنه شيء, وقد يحصل له يعني شيء ولا يعرف عنه شيء بسبب كونه ذهب لا يعرف أين جهته. فالإمارة جاءت السنة فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولا شك أن المقصود بها أنه يسمع ويطاع فيها فالأمير إذا قال يعني اذهب يذهب, وإذا قال لا خليك ابقى إلى وقت آخر أو المناسب أن تذهب في وقت آخر فإنه يسمع ويطاع, وإلا إيش فائدة هذه الإمارة؟ يعني لا قيمة لها إذا لم يسمع للأمير, معنى ذلك الإمارة وجودها كعدمها. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن زياد عن ابن شهاب أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله سواء. قال وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه من فيه إلى في قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حا قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء أنه سمع أبا علقمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو حديثهم. ثم أورد مسلم رحمه الله الطريق وقال فيه من فيه إلى فيه, والأصل أنه من فيه إلى أذني ولكن قوله من فيه إلى فيه يعني أن هذا الذي أقوله مطابق للذي حصل من فيه, هذا الذي أقوله في فيه هو مطابق للذي حصل من فيه, أو أنه يعني كان يعني ينظر إليه وهو يعني يتكلم ويتحدث بهذا الحديث ويسمعه وهو يعني يتكلم بطبق هذا الكلام, وإلا فإن الأصل أنه من فيه إلى أذني, يعني كما يعني جاء في بعض الأحاديث سمعته أذناي وأبصرته عيناي حين يتكلم به ووعاه قلبي, ولكن التعبير بقوله في يعني لا يحتمل أن يكون المقصود به أن هذا الذي أقوله في فيه مطابق لذلك الذي خرج من فيه, وأنني ضبطته, وأن هذا الذي قلته فيه مطابق لذلك الذي خرج من فيه. نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديثهم. يقول السائل ما الحكمة أن من عصى الأمير فقد عصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل عصى الله؟ لأنها كما هو معلوم مسألة متسلسلة. الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره وهو والله عز وجل طلب من الناس أن يأخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وانتهوا. فالذي يطيع الرسول هو مطيع لله. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جاء عنه أحاديث كثيرة متواترة يأمر فيها بالسمع والطاعة للولاة. ومن المعلوم أن ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من الله عز وجل، لأنه لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو مبلغ عن الله، لا يأتي بشيء من تلقاء نفسه، لكن لكون الأمر يعني حصل منه وهو مبلغ عن الله، قال إن من أطاع الأمير فقد أطاعني، لأن الرسول أمر بطاعة الأمراء، أمر بطاعة الأمراء، فالذي يطيعهم هو مطيع للرسول صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أيضا أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مطيع لله عز وجل، لأن من أطاع الرسول أطاع الأمير فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. فإذا النهاية كلها رجعت إلى أن الكل فيه تنفيذ لأمر الله عز وجل. هنا عدد من الأسئلة جاءنا في مسألة الأمارة، أمارة الجماعات الدعوية. فمثلا هذا الأخ يقول: نحن في بلادنا جماعة أنصار السنة المحمدية، دعوتها مبنية في الدعوة إلى الله تعالى، وأولها دعوة التوحيد ونبذ الشرك والخرافة والبدع، ولهم جهود في ذلك معروفة ملموسة، ورئيس البلاد مقر بهذه الجماعة ولم يحلها، ولهذه الجماعة أمير. فالسؤال: ما حكم طاعة هذا الأمير، وما حكم الخروج عليه؟ أولا الواجب على الناس أن يكونوا جماعة واحدة على منهاج النبوة وعلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لكن إذا وجد جماعات منحرفة عن الجادة فإن أهل السنة عليهم أن يتعاونوا فيما بينهم وأن ينظموا أنفسهم، وألا يبقوا متشتتين متفرقين، تكون الصولة والجولة للمنحرفين عن الجادة، وإنما عليهم أن ينظموا أنفسهم. وإذا نظموا أنفسهم وكان لهم مرجع، فذلك المرجع الذي ينظم لهم يأخذون بتنظيمه. لكن لا يعتبر يعني أميرا، يعني مثل الوالي الذي يقوم بأمور لا يقوم بها غيره، فذلك الأمير لا ينفذ حدودا، وإنما تنفيذ الحدود يكون للوالي ونواب الوالي الذين يعينهم للقيام بهذه المهمة. ولكن من كان جماعة من أهل السنة عملوا تنظيما لأنفسهم ليتعاونوا من أجل دفع الشرور التي تحصل من المنحرفين عن أهل السنة، فإن على أولئك الذين لهم هذا التنظيم وكان لهم مسؤولا أن يقبلوا تنظيمه. إذا قال أنت اعمل درس المكان الفلاني يقبل، وإذا قيل له اعمل محاضرة في المكان الفلاني أو أنت مسؤول عن الجماعة في المكان الفلاني، فإنه يسمع ويطيع في هذا. لكن هذا كما هو معلوم من قبيل التنظيم، وإذا لم يكن هناك قبول ولم يكن هناك تعاون، إذا ما فائدة هذه الولاية وهذا التنظيم ما دام أنه لن يمتثل أحد للمسؤول عن هذا التنظيم. معلوم أن هذا مثل المسؤول عن جهة معينة، ومثل أمير السفر، فإنه يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع. لكن قضية الخروج كما هو معلوم، الخروج إنما يكون على الولاة، هذا هو الذي لا يجوز. وأما مثل هؤلاء يعني إذا اختاروا واحدا منهم يكون مسؤولا، فإن على جميع من يكون تحت يعني هذه الجماعة من أهل السنة أن يسمعوا وأن يأخذوا بالتنظيم، وإلا فإن هذا التنظيم لا قيمة له، وتكون مسألة فوضى ولا فائدة لهذا التنظيم الذي حصل لهم. يقول هل يصح إطلاق لفظ الأمير على هذا القائد أو هذا المنظم لهذه الأمور؟ ما يصلح يعني أن يكون يعني هناك مثل هذه الألقاب التي قد يعني تحمل ما لا تتحمل، وإنما يعني يذكر يعني وصف مثلا المدير أو يعني غير ذلك من الألفاظ التي تفيد المرجعية. وأما الإمارة فقد تحمل ما لا تتحمل ويكون فيها بيعة وما إلى ذلك مما ليس من شأنها، لأن البيعة وما إلى ذلك هذه إنما تكون للولاة ولا تكون لمثل هؤلاء وأمثالهم من أصحاب الجماعات. هذا البيعة لا تكون في حق هؤلاء، تكون للولاة. يقول بعض الجماعات تجعل أميرا على كل حي يأمر وينهى الشباب، فما حكم ذلك؟ إذا كان هذا يعني هذا التنظيم بأن يكون هناك جماعة من أهل السنة على طريقة صحيحة ثم جعلوا لهم فروعا في أماكن متعددة، ما في بأس. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن حيوة أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وقال من أطاع الأمير ولم يقل أميري، وكذلك في حديث همام عن أبي هريرة. قال وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن يعقوب قال سعيد حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. ثم ورد الإمام مسلم رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، يعني في عسرك ويسرك يعني في الأمور التي فيها مشقة وفيها تعب، وفي الأمور التي فيها يسر، وفي منشطك في الأمور التي تنشط إليها وتنقاد نفسك إليها وترتاح إليها، وفي مكرهك في الأمور التي تكرهها ولا تنقاد نفسك إليها، وعلى أثرة عليك يعني فيما إذا استؤثر عليك بالمال أو بالجاه أو بالمناصب أو ما إلى ذلك، إن عليك أن تسمع وتطيع ولا تقول أنا ما حصل لي كذا فأنا لا أسمع ولا أطيع، وإنما على الإنسان السمع والطاعة في جميع هذه الأحوال في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة عليه. والأثرة الأثرة هي الاستئثار، يعني كونه يستأثر يعني بالمال أو بالوظائف والمناصب يعني ولا يحصل له منها شيء وإنما حصلت لغيره، فيكون في نفسه شيء فلا يسمع ولا يطيع بسبب ما فاته من المال أو من الدنيا، يعني فكما ذكر الله عز وجل ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن يعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فهو إن حصل له شيء يناسبه رضي، وإن ما حصل له شيء فإنه يسخط ويحصل منه أمور غير صحيحة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن أبي عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. ثم أورد مسلم رحمه الله حديث أبي ذر قال إن خليلي صلى الله عليه وسلم أمرني بأن أسمع وأطيع عن الأمير ولو كان عبدا مجدع الأطراف، يعني هذا مبالغة في السمع والطاعة، ولو كان كذلك يعني مجدع الأطراف يعني ناقص يعني مقطع الأطراف، يعني معناه أنه يعني صفات ذم متوفرة فيه ولكنه أمير، وهذا يعني وهذا فيما إذا كان أمره الأمير، يعني فيما إذا أمر الأمير، وأما الإمارة العامة فلا يكون العبد صاحب يعني قائما بها، اللهم إلا إذا تغلب، فإنه إذا حصل التغلب من عبد وقهر الناس وغلبهم واستقر له الأمر فإنه يسن له يطاع. وأما أن يختار للولاية العامة فليس أهلا لها، لأن العبد منافعه مملوكة لسيده، ومن شأن الوالي أن تكون منافعه بيده. ولهذا أجمع العلماء على أن من شرط الخليفة أن يكون حرا وأن يكون ذكرا فلا يكون أنثى، وأن يكون بالغا فلا يكون صغيرا، وأن يكون عاقلا فلا يكون مجنونا. كل هذه من الشروط التي يعني أجمع عليها، ومنها أن يكون حرا، ولكن ذكر العبد هو للمبالغة، وأيضا يعني يكون في ولاية خاصة أمره الأمير، أو يتغلب على الناس ويقهرهم بشوكته وقوته، فإنه يسمع له ويطاع. والحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، يعني وأن ولو كان الأمير عبدا مجدع الأطراف أي مقطع الأطراف، وهذا مثل ما جاء في حديث العرضة الذي أشرت إليه آنفا، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فما جاء يعني في هذا الحديث وغيره من الأحاديث من إمارة العبد ومن تأمير العبد لا ينافي ما أجمع عليه العلماء من أن الخليفة يجب أن يكون أو يشترط أن يكون حرا فلا يكون عبدا. فقد أجاب العلماء عن هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث بعدة أجوبة، منها أن يكون متغلبا فيقهر الناس ويكون له شوكة فإنه يسمع له ويطاع، ومنها أن هذا على سبيل الفرض والتقدير، وإن كان لا يقع ولكنه لو وقع فإن هذا هو الحكم، وهذا من باب المبالغة، مثل قوله لئن أشركت لا يحبطن عمله، وهو لا يشرك ولا يحبط عمله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن هذا هو الحكم لو حصل وهو لا يحصل. فكذلك هذه المسألة أن هذا من باب فرض التقدير وإن كان لا يقع. وكذلك ومنها أن يكون مؤمرا على ولاية خاصة من قبل الأمير، ومنها أنه قيل له أنه كان عند الولاية كان حرا ولكنه سبق عبودية، فقيل له عبد باعتبار ما كان ولكنه عند الولاية كان حرا، وهذا نظير قول الله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم، فإن اليتامى لا يعطون أموالهم في حال يتمهم قبل أن يبلغوا، وإنما يعطون بعد البلوغ. وقيل لهم يتامى باعتبار ما كان، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فإعطاءهم إنما يكون بعد البلوغ، ولكنهم قيل لهم يتامى باعتبار ما كان، أي باعتبار ما كان قبل البلوغ. فكذلك العبد يعني كان حصل له عبودية ولكنه حين الولاية كان حرا، وقيل له عبد باعتبار ما كان. هذه أجوبة أربعة أجاب بها العلماء عن أو في التوفيق بين ما حصل الإجماع عليه من الأمة من أن العبد لا يجوز أن يتولى الخلافة أو الولاية العظمى، وتلك الأحاديث التي فيها السمع والطاعة للعبد ولو كان مجدع الأطراف. وقول أبي ذر رضي الله عنه خليلي هذا لا ينافي ما جاء من حديث جندب بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فإنه لا ينافي، لأن الخلة منفية من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما قول أبي ذر خليلي فهذه من جهة أبي ذر رضي الله عنه، فلا تنافي بين ما جاء من النفي في حديث جندب وما جاء من قول أبي ذر في هذا الحديث خليلي. ومثل قول أبي هريرة رضي الله عنه في حديث آخر أوصاني خليل صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. صلى الله عليه. يقول هل يشترط للأمارة الخاصة شروط الخليفة؟ لا ما يشترط، لا ما يشترط. الرئيس الكافر هل له حق الطاعة؟ الرئيس الكافر إذا لم يمكن التخلص منه فإنه يسمع له ويطاع في المعروف، يعني فيما يتعلق مثل أنظمة المرور سواء عند المسلمين والكفار للجميع، ولكن الكافر إذا أمكن التخلص منه فإن ذلك مشروع. وأما الوالي المسلم فإنه لا يجوز الخروج عليه إلا إذا وجد الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان. يقول: إذا كان ولاة الأمر يوالون الكفار ألا يدخلون في قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم؟ الموالاة هذه تحتاج إلى أن يفهم معناها، لأن بعض الناس قد يفسرها على أي شيء على حسب ما يهواه وعلى حسب ما يريده، فإن الموالاة يعني فيه يعني كون القلوب تميل إليهم وتنصاع إليهم ويكون لهم منزلة في القلوب، وأما كونهم يعاملون والقلوب يعني فيها ما فيها ويحصل منهم يعني بغضهم وكرههم وبغضهم لله عز وجل، ولكنهم يتعاملون معهم على حسب المصالح التي تعود عليهم وعلى ما يحصل من دفع الضرر عن المسلمين بسبب التعامل معهم، فإن ذلك سائغ. وليس كل معاملة تكون مع الكفار يقال أن فيها موالاة. نعم. في بعض البلاد تحكمها المرأة فهل تطاع؟ معلوم أن المرأة أهون من الكافر، أهون من الكافر وأخف من الكافر، فالتغلب يعني إذا تغلب من ليس أهلا للولاية فإنه يسمع له ويطاع، إذا تغلب من ليس أهلا للولاية فإنه يسمع ويطاع، مثل العبد الذي سبق أن مر أنه لو تغلب على الناس بشوكته وقهره وغلبته فإنه يسمع ويطاع، والكافر كما هو معلوم يسمع له ويطاع، والعبد والمرأة أخف من الكافر، ولكن لا يجوز أن تعقد الولاية للمرأة ولا يجوز أن تعقد الولاية للعبد، لأن الذكورية شرط في عقدها وكذلك الحرية شرط في عقدها. أمارة خاصة تجوز تنصيب المرأة في مناصب الحكومة مثل وزيرة؟ لا يجوز أن تكون وزيرة، ولكن المرأة تكون فيما يتعلق بأمور النساء وفيما بينها وبين النساء وفي شؤون النساء، هذه يمكن أن النساء تولى إياها، أما أن تولى المرأة مناصب الوزارة ثم يعني يأتي الرجال ويكون أذلة أمامها ويكون الأمر كما جاء في المثل استنوق الجمل واستديكت الدجاجة. هل تستمر الطاعة لولي الأمر حتى لو أعان الكفار على المسلمين وترك الربا في البنوك بغير تغيير؟ الأمور المنكرة والأمور المحرمة مثل البنوك ومثل الربا هذا من المعاصي ومن الكبائر، وإنما يكون كفرا إذا استحل، وأما مجرد حصول ذلك ووجوده فإن هذا ليس كفرا بل هو من المعاصي. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد وقال في الحديث: عبدا حبشيا مجدع الأطراف. نعم. زاد حبشي. نعم. قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران بهذا الإسناد كما قال ابن إدريس عبدا مجدع الأطراف. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب في حجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. نعم، يعني هذا كما هو معلوم بالولاية الخاصة، ومثل ذلك الولاية التغلب، لكن قوله استعمل استعمل يعني معناه هذا يشعر بأنه ولاية خاصة, يعني بأن الأمير أمره على على سرية أو أمره على قرية أو على مدينة, فإنه يسمى له طالقا استعمل عليكم. ولكن الولاية العظمى لا تجوز, لا يجوز عقدها له, لأن من شرط عقده أن يكون حرا, ولكنه إذا تغلب وقهر الناس وصار له شوكة فإنه يسمع له يطاع. قال وحدثناه ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة بهذا الإسناد وقال عبدا حبشيا مجدعا. قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر حبشيا مجدعا, وزاد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو بعرفات. أحسن الله إليك. يقول البعض إن هؤلاء ليسوا بولاة أمر لي لأنني لست من هذه البلدة, فهل هذا صواب؟ ومن هم ولاة أمر الشخص؟ هل هم ولاة بلده الأصلي أو حيث كان من البلدان؟ معلوم أن الإنسان إذا كان في أي بلد لا يمكنه أن يعني ينفلت ويكون خارجا عن النظام في ذلك البلد, وإنما عليه أن يستسلم وينقاد فيما هو سائغ شرعا فيما يطلب منه. أما إذا طلب منه شيء لا يسوغ شرعا فلا يجوز ذلك لا في بلده ولا في غير بلده. معلوم أن الإنسان إنما هو يعني دائما أو أغلب أوقاته في بلده, ومعلوم أنه يسمع ويطيع لمن والله الله عز وجل عليه في بلده, ولكنه إذا انتقل إلى بلد آخر ما يقول أنا لا أسمع ويطيع, لازم يسمع ويطيع, لأنه لو لم يسمع ويطيع حصله ما لا يحمد عاقبته. ولكن السمع والطاعة مقيد بالمعروف, فالإنسان إذا كان في أي بلد لا شك أنه إذا طلب منه أو أمر بشيء ليس بمعصية فإنه يسمع ويطيع. في الحديث يقودكم بكتاب الله, يقول السائل ألا يؤخذ من حديث أنه إذا لم يقدنا بكتاب الله فإنه لا يطاع له؟ الأصل أن الوالي يقود الناس بكتاب الله ويحكم بشرع الله, ولكنه إذا حصل منه شيء من المعاصي وشيء من الإخلال فإنه يسمع له ويطاع ولو حصل منه الإخلال. وإنما الخروج عليه وعدم يعني بقائه على ما هو عليه فيما إذا كان الذي حصل منه كفر بواح عند الناس فيه من الله برهان. أما مجرد المعاصي وإذا حصل منه إخلال في بعض الأمور فإنه يجب السمع والطاعة ولو كان عنده شيء من المعاصي. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين رضي الله عنها قالت أنه قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا كثيرا, ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية, فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم أورد مسلم رحمه الله حديث ابن عمر المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره, يعني ليست القضية يعني إن سمع وطاعة سمع وطاعة منه يكون فيما يعجبه, والشيء الذي يعجبه لا يسمع فعليه يسمع وطيب بشرط أن لا يكون معصية. وقد جاء في هذا الحديث ما يقيد الأحاديث السابقة وغيرها, وذلك أن سمع الطاعة يكون فيما هو طاعة لله عز وجل, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فهذا الذي جاء في هذا الحديث من هذا التقييد مقيد للأحاديث المطلقة التي فيها السمع والطاعة بدون تقييد, فإنها مقيدة بهذا الحديث وما يماثله من أن السمع والطاعة إنما يكون بالمعروف ويكون فيما هو طاعة لله ورسوله عليه الصلاة والسلام, وأنه إذا كان الأمر بمعصية فإنه لا يسمع ولا يطاع. وقولها أحب وكره مثل مكرهه منشطه ومكرهه, يعني منشطه الذي يحبه ومكرهه الذي لا يحبه. قال وحدثناه زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. يقول السائل هل يجب علي أداء ما تفرضه الحكومة من مكوس وضرائب غليظة ضارة بالتجار في بعض البلدان, فهل أتحايل لأتحصل على شيء من حقي؟ الإنسان إذا أخذ منه شيء هو غير حق غير ليس بحق, يعني أخذ منه بغير حق, فإن عليه أن يدفع ذلك الشيء الذي ألزم به, يدفع ذلك الشيء الذي ألزم به. ومعلوم أنه إذا لم يحصل منه ذلك لم يمكن من بقائه أو من استمراره على ما هو عليه, لأن ما حدد فإنه مطلوب من تنفيذه, ولو لم ينفذه فإنه يحصل له مضرة. فإذا الإنسان يدفع هذا الشيء, ومن ظلمه يجد يعني ما ظلم به يوم القيامة, يجد يعني هذا الذي ظلم به يأخذه من ظلمه يوم القيامة. إيش السؤال؟ إيش بقي؟ يقول هل يجب علي أداء ما تفرضه الحكومة من مكوس وضرائب غليظة ضارة بالتجار؟ فهل يجوز؟ وأما التحايل إذا كان هذا التحايل سيلحق به ضررا أو يؤدي إلى إهانة أو ما إلى ذلك, فإن الإنسان عليه أن لا يعرض نفسه للإهانة. كان السؤال انتهى. كان سؤال. وش السؤال؟ هل يجب علي أداء ما تفرضه الحكومة من مكوس؟ نعم أجبت على هذا. التحايل لأخذ بعض حقي. أنا قلت أن التحايل الذي يؤدي إلى كل إنسان يهان ويحصل له إهانة, الإنسان أنه لا يعرض نفسه للإهانة. يقول وما حكم التأمين المفروض على الرعية؟ التأمين الذي هو غير التعاوني هذا لا يجوز, لأن فيه غرر. والإنسان إذا ألزم بالتأمين وأخذ منه شيء فإنه يأخذ في حدود ما دفع, إذا احتاج إلى أن يأخذ يأخذ في حدود ما دفع ولا يأخذ أكثر من ذلك. بعد ذلك حديث علي. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال ادخلوها, فأراد ناس أن يدخلوها وقال الآخرون إنا قد فررنا منها, فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال للذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة, وقال للآخرين قولا حسنا, وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج وتقاربوا في اللفظ قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا, فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطبا, فجمعوا له, ثم قال أوقدوا نارا فأوقدوا, ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا بلى. قال فادخلوها. قال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النار, فكانوا كذلك وسكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. انتهى. نعم. انتهى ما يتعلق بالموضوع. نعم. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة الرجل من الأنصار الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سرية وأراد أن أمر بأن توقد نار، ثم إنه طلب من الذين معه أن يدخلوا فيها، فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا إنما دخلنا في هذا الدين لنسلم من النار، فكيف ندخلها؟ فلم يدخلوها وأطفئت النار. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني معناها أنهم فعلوا ما هو معصية. ثم بين عليه السلام أنه لا طاعة، أنه إنما الطاعة بالمعروف، لا تكون الطاعة في كل شيء، وإنما تكون في حدود ما هو معروف. وقوله إنما الطاعة في المعروف هذا قصر للطاعة أن تكون فيه معروف فيما هو معروف، يعني ليست فيما هو منكر وفيما هو محرم. وهذا الرجل هو من الأنصار، وهي غير القصة التي جاءت في أول الباب وقصة الرجل السهمي، لأن السهميين ليسوا من الأنصار، فهذه قصة وهذه قصة. والمقصود من إرادة الحديث بعد الحديث الذي قبله هو التقييد للنصوص المطلقة التي جاءت في السمع والطاعة للولاة بأنها مقيدة فيما هو طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو في أي شيء ليس بمعصية، وأنها إذا كانت معصية فإنه لا سمع ولا طاعة فيما هو معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الطاعة إنما هي مقصورة على ما كان في ما هو معروف. وقوله صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها، يعني معنى ذلك أنهم يعذبون فيها لأنهم فعلوا أمرا منكرا، ويعني هلكوا بأمر يعني لا يجوز لهم أن يهلكوا أنفسهم به، فيكون معذبين، فيكون مثل الذي قتل نفسه، فإنه يعذب بالشيء الذي قتل نفسه به، كما جاء في الحديث الذي من تحسى سما فسمه يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من شاهق فإنه كذلك في نار جهنم، ومن قتل نفسه بحديدة فإنه يجأ بطنه بحديدته، يعني يعذب بالشيء الذي حصل. وكذلك هؤلاء لا دخلوا النار وقتلوا أنفسهم بإحراقهم أنفسهم بالنار، فإنهم يعذبون بالنار يعني إلى يوم القيامة. نعم. تقل الحديث آخر باب لا نعم. عن عبادة بن الوليد نعم بايعنا رفع السلم في السمع والطاعة. نعم. نقرأ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ثم رجع مسلم رحمه الله حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنهم بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمنشط وأثرة عليهم وأن لا ينازع الأمر أهله وأن يقولوا بالحق أينما كانوا لا يخافون في الله لومة لائم. وهذا مثل الذي قبله فيما تقدم من السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة، وفيه أنهم لا ينازعون الأمر أهله، يعني بأن يخرجوا على الولاة بالسلاح أو يخرجوا عليهم بتهييج الناس ويعني التحريض على الفوضى وما يترتب على ذلك من فساد الأمور، وأن يقولوا بالحق يعني أينما كانوا لا يخافون بالله في الله لومة لائم، يعني يبينون الحق ولكن كما هو معلوم بالطريقة التي جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون بالحكمة وأن تكون باللين، وأن الإنسان يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامل به، وكذلك أيضا بأن إذا نصح أن ينصح سرا وأن يكون برفق ولين. نعم.